إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. حسونة، أنت شفت صاحب الراس دي قبل كده؟ أعوذ بالله، من جاله قلب يقطع راس بني آدم كده؟ لا يا سعادة البيه، معرفوش. احنا فتشنا المقابر اللي أنت بتشتغل فيها ولقينا جسم الراجل. مش تقول الحقيقة أحسن؟ يا سعادة البيه، ده أنا معرفش حاجة. يمكن حد دخل التراب ودفن وأنا معرفش. عويسة تمرجع طرف أن أنت اللي اديته الراس، واحنا تأكدنا أنك اتصلت بيه الساعة 2 الفجر. كلام عويس ما يمشيش علي، وانا اتصلت بيه عشان اروح اكشف في المستشفى. مين الرجل اللي انت قتلته يا حسونة، وقتلته ليه؟ انا ما قتلتش حد. انا هقول لحضرتك كل حاجة. قول يا حسونة. اول امبارح الساعة 1 بعد نص الليل سمعت صوت عربية بتجري بسرعة جنب اوضتي. خرجت من الاوضة اشوف في ايه، لقيت جثة الراجل ده مرمية قدام اوضتي وكان مدبوح من رقبته. انت شفت العربية يا حسونة؟ لا يا سعادة البيه، كانت ماشية بسرعة وحواليها عفرت تراب كبيرة فما شفتش اي حاجة. ها، وبعدين يا حسونة؟ كنت ناوي ابلغ البوليس بس فكرت في طلب عويس والطمع عم عيني، رحت مكمل على الرقبة وقطعت الراس واتصلت بعويس وجه اخدها. وبعدين دفنت الجتة. مش برضو إكرام الميت دفنه؟ المجنى عليه ما كانش معاه محفظة أو موبايل أو أي أوراق تدل على شخصيته حسونة؟ والله يا بيلا، كان معاه محفظة ولا محمول ولا أي حاجة، لأنه ما كانش لابس أي هدوم. أنت كنت تعرف المجنى عليه حسونة؟ في الأول ما عرفتوش يا سعادة البيه، لكن لما دققت فيه عرفت إن القسطى محمود رنة. محمود رنة؟ مين محمود رنة يا حسونة؟ ده كان أحسن واحد بيصلح محمول، وأنا كنت صلحت محمولي عنده من يجي أسبوع. أنت تعرف إيه عن القتيل يا حسونة؟ معرفش غير اللي قالهولي وأنا بصلح محمولي عنده يا سعادة بيه. وهو قالك إيه يا حسونة؟ في بداية الكلام قال لي، أنت عايز الشاشة أوريجينال ولا تقليد؟ هو إيه الفرق بين الأوريجينال والتقليد؟ الأوريجينال دي بتاعت مصنع المحمول نفسه، أما التقليد دي بقى معمولة في الصين بس شغال برضو. الأوريجينال بخمسمائة جنيه والتقليد بمتين جنيه. ياه، ده أنا كنت جايب المحمول جديد بستمائة جنيه، أركب له شاشة بخمسمائة جنيه؟ يعني هو هيعيش العمر كله؟ ما هو أخرته التراب. اتكل على الله واعمل لي تقليد اللي انت عايزه. وبعدين يعني انت مش زبون، عموما التقليد هي الاصلي والاصلي هي التقليد. الله يكرمك يا باشمهندس محمود، والله الناس لسه بخير، واللي عنده ضمير زيك ما بقاش موجود. ضمير؟ هو اسم الكريم ايه؟ حسونة المناواتي. الضمير انعدم يا معلم حسونة. الاخ بياكل اخوه، والصاحب يبيع صاحبه، والست يا خليني ساكت احسن من نبي. يا ده انت معبي يا باشمهندس، شيل من على قلبك واحكي لي وسرك في بير. وحكى لك ايه حسونة؟ حكى لي عن ناس كانت بتصلح محمولها عنده، وهو بيصلحه شاف بلاوي على المحاميل، منهم واحدة ست. وقال لك اسمها ايه؟ قال ان اسمها ليلى يا سعادة البيه. وحكى لي كمان عن مشاكل بينه وبين اخته وجوزها. اكتب لنا هنا عنوان المحل بتاع محمود يا حسونة. انا اعرف اوصفه بس يا سعادة البيه، أصلي ما بعرفش أقرا ولا أكتب. عفاف، امتى اخر مره شفت فيها محمود اخوكي؟ اول امبارح المغرب لما كان نازل يروح العتبه وخالد جوزي كان نازل يوصله. عفاف، انت ما بلغتيش عن اختفاء اخوكي محمود ليه؟ ما انا كنت فاكره انه سافر البلد يشتري الارض اللي كان نفسه يشتريها. ارض؟ ايه موضوع الارض ده يا عفاف؟ من يجي اسبوع كده محمود جه وقال لي انا مسافر البلد. عفاف يا اختي، بقول لك ايه، ما تيجي معايا. يعني انت هتروح تعمل ايه في البلد يا محمود؟ هو احنا لينا حد هناك؟ طبعا لينا، بيت المرحوم ابويا هناك. انت رايح تبيع البيت يا محمود؟ ابيع ايه يا عفاف، انا رايح اشتري ارض هناك. ها قلت ايه، هتيجي معايا ولا لا؟ يا اخويا بدل ما تروح تشتري ارض ومش هتقعد فيها، اشتري لك شقه وجوز فيها، حتى يعني كده هتلحق تخلف لك حتة عيل قبل ما العمر يسرقك يا محمود. هشتري الأرض وهتجوز، الخير كتير، الدنيا خلاص يا عفاف رنت عليا يا أختي، واللي جاي كله لي. ربنا يكرمك يا أخويا. بس منين يا ابن أمي وأبويا؟ من محل تصليح الموبايلات ده اللي يوم شغال وعشرة لا؟ ها؟ محل الموبايلات ده هو سر الخير كله يا اختي، اللي جاي جه واللي لسه هيجي. محل ايه اللي سر الخير ده؟ محل وشه فقري وحال واقف، ده انت عشان تشغله كاتب على المحل تعالى صلح محمولك وانا هشحنهولك. في حد عاقل يشحن رصيد للزباين؟ انا فعلا بشحن لهم البطاريه، ما بشحن لهمش رصيد. ده انا محمود انا يا اختي. ايوه، والمحل ده يعني هيجيب لك الخير ده كله ازاي؟ ده خير وخير وخير وخير. انا عرفت اسرار تخلي اصحابها يدفعولي علشان ما حدش يعرفها. ايه ده اسرار ايه اللي بتتكلم عنها يا محمود؟ يعني المجني عليه كان بيعرف اسرار الناس من موبايلاتهم ويهددهم بكشفها لو ما دفعوش ليه. أيوة يا فندم، والله أنا حذرته وقلت له بلاش السكة دي، خصوصا لما وراني الفيديو بتاع الأثار ده. أثار؟ إيه هي حكاية فيديو الأثار ده؟ ده فيديو كده كان على موبايل واحد جابه المحمود عشان يصلحه له، وكان مصوره وهم بيخرجوا أثار. صاحب الموبايل ده اسمه ايه؟ اسمه درويش. بس محمود كان عنده في المحل كمبيوتر كده كان بيكتب عليه كل حاجة عن زباينه. في واحدة ست كده اسمها ليلى جت وسألت على محمود. سألت عليه ليه؟ خالد جوزي اللي قابلها بصراحة وقال لي انها واحدة بتصلح موبايل عند محمود ومحمود قافل عليه. محمود اخوكي شايل فلوسه فين؟ مش عارفة، بس يمكن في المحل لأنه كان منع أي حد يدخل عنده المحل. محمود عمره ما آمن لحد ولا ده سره لحد، ده حتى خالد جوزي اللي كان صاحبه ما يعرفش عنه أي حاجة. تقرير فحص الكمبيوتر الخاص بالمجني عليه وصل يا فندم. ولقيت فيه حاجة تفيد في التحقيق يا حضرة الضابط؟ لقينا 3 فولدرات ل3 أشخاص، كل ملف فيه نسخة من كل الداتا اللي كانت على موبايلاتهم. وإيه أهمية الداتا اللي على موبايلاتهم عشان المجني عليه يحتفظ بيها؟ فيها رسائل وفيديو، كلها حاجات ممكن تعمل مشاكل لأصحابها، وأكيد المجني عليه كان بيهددهم بيها. في فولدر كان باسم حسونة التربي اللي حضرتك حققت معاه. حسونة التربي؟ والمجني عليه كان واخد نسخة من موبايله ليه؟ كان عليه كان فيديو لطلبة من كلية الطب كانوا بيشتروا جثث من التربي. كده الصورة بدأت تبان. انت عملت تحريات عن الناس دي يا حضرة الضابط؟ تمام يا فندم، والتقرير فيه نتيجة التحريات عنهم. تفضل يا فندم. ليلى مشرف ربة منزل، ودرويش كامل مقاول، وحسونة التربي. مدام ليلى، انت كنت بتصلحي موبايلك عند محمود رنة؟ ايوه يا فندم، اديته له من 3 ايام واخدته من جوز اخته امبارح الظهر، وما كنتش اعرف انه اتقتل. وعرفتي امتى انه اتقتل؟ سمعت الناس بتتكلم وانا مستنيه ادخل لحضرتك يا فندم. المجني عليه كان بيهددك بايه يا مدام ليلى؟ يهددني؟ يعني ايه يهددني؟ ويهددني بايه؟ انا ما اعرفوش اساسا، ودي كانت اول مره اروح له. مدام ليلى، احنا بنحقق في جريمة قتل ولازم تكوني صريحة معايا. انا ما عنديش حاجة خبيها يا فندم، انا ست متجوزة ومش عايزة مشاكل. مدام ليلى، احنا لقينا رسائل من الواتس أب بتاعك على الكمبيوتر الخاص بمحل المجني عليه. انا كنت فاكرة اني لما اخد موبايلي مش هيعرف يهددني بحاجة تاني. اتاري كان شايل نسخ عشان يهددني بيها. لو سمحت يا فندم، انا ستي متجوزة ومش عايزة فضايح. ما تقلقيش يا مدام ليلى، ما تقلقيش. ايه اللي حصل مع المجني عليه؟ احكي لي. بعد ما وديت له موبايلي عشان يصلحه، رحت له المحل تاني يوم علشان استلمه، لقيته بيقول لي معلش يا مدام ليلى، المحمول لسه مخلص. بس انت قلت لي بكره هيخلص. هو محتاج اي سي للصوت، هنزل العتبه بعد العصر اجيبه لك من هناك. طب هو حساب التصليح كام؟ 20,000 جنيه يا مدام، وده عشان خاطرك انت بس. انا بتكلم جد يا استاذ محمود، حسابك كام؟ تصليح الموبايل هدية مني، لكن أنا عايز 20,000 جنيه. عارفة ليه يا مدام؟ علشان اللي جوه الموبايل. أنت بتقول إيه؟ وإيه اللي جوه الموبايل؟ الرسائل اللي في الواتس، اللي مع حبيب القلب عادل، ده غير الصور الجميلة اللي على البحر. أنت حيوان، وأنا لازم ببلغ عنك البوليس. بوليس؟ براحتك يا مدام، الفضيحة هتبقى أكبر، وخصوصا لما ننشر الحاجات الحلوة دي اللي على محمولك. عايز كام؟ الله، ما أنا قلت، أنا كلمتي واحدة، 20,000 جنيه، وآخد معاد بكرة تجيبيهم وانت جاية تاخدي المحمول بتاعك. ماشي يا مدام، بس لمؤاخذة بقى في كده مبلغ صغير علشان زهقت ليا، ابهاتي معاكي 150 جنيه تصليح المحمول. وتاني يوم المغرب رحت المحل لقيته مقفول، وحاولت اتصل بيه، تليفونه كان مغلق. انت رحت بيت المجني عليه؟ سألت على عنوان بيته، وجوز اخته قال لي انه في العتبة. وتاني يوم رحت لقيت المحل مقفول، عديت على جوز اخته ببيته، وهو اللي اداني الموبايل. هو المجني عليه اخد منك 20,000 جنيه؟ لا يا فندم، انا ما شفتوش من اخر مرة كنت عنده في المحل. انت بتشتغل ايه يا خالد؟ انا سواق تاكسي سعاده الباشا. ايه علاقتك بالمجني عليه محمود رنة؟ الله يرحمه، ده كان شقيق عمري واخو المدام وشريكي في التاكسي سعاده الباشا. اخر مره شفته امتى؟ من يومين يا سعاده البيه، اتغدينا سوا ونزلت وصلته العتبه ورجعت البيت على طول عشان بمسك الطريق الساعه 10 بالليل. عملت ايه لما غاب يوم عن البيت؟ انا سالت اخته عليه، قالت لي ده ممكن يكون سافر البلد، لانه الله يرحمه كان عاوز يشتري حته ارض هناك. لما مراتك قالت لك كده، ما فكرتش هو جاب الفلوس اللي هيشتري الارض بيها منين؟ ما انا كنت عارف هو جابها منين يا سعاده الباشا. منين يا خالد؟ هقول لحضرتك. قول. من 4 ايام كنت شغال، وركب معايا تاكسي واحد اسمه درويش، وقال لي اسم الكريم ايه يا اسطى؟ خدامك محمود يا معلم. هو اسم الطيب ايه؟ اخوك المعلم درويش مقاول من عين شمس. انعم واكرم يا معلم. وحضرتك شغال في ايه؟ بص يا اسطى خالد، الركوبه دي متخططه ومترتب لها من يومين. يعني ايه يا معلم؟ شوف عم خالد بقى، اخو مراتك عامل لنا شويه مشاكل. انا جيت لك لاني عارف انك صاحبه جوز اخته، خليه على احسن له هو وكل اهله. مفهوم يا اسطى؟ ورب الكعبة انا ما فاهم حاجة. وايه المشاكل اللي عاملها لكم محمود؟ ده محمود ده اغلب من الغلب. هحكي لك، بس اللي هتسمعه لو خرج من بقك لاي حد هتبقى دي نهايتك. واضح؟ سرك في بير يا معلم. انا وديت تليفوني لنسيبك، بس نسيبك حب يتنصح مع الناس الغلط، وشاف الاسرار وغلط غلطة عمره وبدأ يهددني. يهددك؟ لا، ده الموضوع ده كبير بقى. الله ينور عليك، قوله يلم الدور، انا حديله 100 باكو وينسى اللي شافه. مفهوم يا اسطى؟ عداك العيب يا معلم. بس يعني عدم الا مؤاخذة، يعني هو شاف ايه على المحمود؟ مش شغلك، فهمه غلطه وليك انت كمان 10 بواكي، ونبقى حبايب بدل ما نبقى عدوين. واضح؟ وأقنعت محمود يا أستاذ خالد؟ حاولت يا سعادة الباشا، بس هو قال لي ان الموضوع فيه اثار وانه هياخد من درويش ملايين يعني. وبعدين يا خالد حصل ايه؟ تقريبا كده يا سعادة البيه، درويش نفس تهديده وهيدبحني زيه. يا باشا يا باشا، انا بطلب من الحكومة تحميني من درويش ده. انت تعرف عنوان درويش يا خالد؟ لا يا سعادة البيه، انا معرفش عنه اي حاجة. أنا افتكرت يا سعادة البيه، في واحدة اسمها ليلى سألت على محمود ليلة ما اختفى. وسألت عليه ليه يا خالد؟ كانت عاوزة الموبايل بتاعها يا باشا، ومحمود كان في العتبة وقافل المحل، وبعدين هي جت تاني وأنا اديتها المحمول بتاعها، وكانت بتزعق وبتقول إنها هتبلغ البوليس عنه. درويش، أنت إيه علاقتك بالمجني عليه محمود رنة؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. سعادة البيه، محمود عبد الدايم اللي عنده محل تصليح موبايل في الخنكة. لا ابدا، ده انا كنت في الزيارة عند ناس قرايبي ووديت له موبايلي عشان يصلحه واخدته على طول. هو محمود كان بيهددك بيه يا درويش؟ يهددني؟ ايوه. وده يكون ايه ده اللي يهددنا بيه؟ ده اخد حسابه وانتهينا. انت قابلت خالد جوز اخت محمود ليه؟ يا شوف شوف، الواحد نسى والله. ده سواق تاكسي ركبت معاه صدفة لمؤاخذة، وبعدين طلع جوز اخت الاسطى محمود الله يرحمه. انت عرضت 10,000 جنيه ليه على خالد يا درويش؟ ما حصلش يا سعادة البيه، خالد ده كداب، ده هو والتاكسي بتاعه محمود ومحله نفسه ما يسوش 1,000 جنيه. درويش، احنا بنحقق في جريمة قتل، فاحسن لك تقول الحقيقة. المجني عليه كان بيهددك بايه؟ بص يا سعادة البيه، الموبايل بتاعي كان عليه لمؤاخذة يعني صور الجماعة بتاعتي الجديدة، وبعدين تقريبا محمود الله يرحمه أخد نسخة وشافها، وأنا خفت يكون أخد نسخة منها ويرطرط بالكلام كده، فقلت حوط عليه. تحرياتنا أثبتت إنك كنت بتحفر في بيت في عين شمس وبتدور على آثار. إيه صحة الكلام ده؟ أنا حقول الحقيقة سعادة البيه. قول يا درويش. من 5 أيام لقيت محمود داخل عليا وبيقول لي: ياه عبر الشهبائي، ده أنا دخت عليك يا معلم درويش. خير يا أسطى محمود؟ اقعد خد نفسك من السلم. أنا كنت جاي أطمن على الموبايل، شغال ولا بيعلق؟ لا شغال وزي الفل. ادخل في الموضوع يا محمود، أنت عايز إيه؟ مليون أخضر يا معلم. مليون أخضر؟ طب يا حبيبي قول لي بقى، خص ولا خيار ولا تحب ايه بالظبط؟ حلوه النكته دي. بقول لك يا معلم، انا مش بهزر، انا عايز مليون اخضر وانسى اللي شفته على الموبايل. ايه، انت فتحت الموبايل وانت بتصلحه يا محمود؟ والله ما كنت اقصد يا معلم، بس ايدي جت على كام فيديو، والله فرحت لك قوي قوي يا معلم. ربنا يبارك لك في اللي انت لقيته، بس برضو ما تنسانيش. مين يعرف الموضوع ده غيرك يا محمود؟ انا ما قلتش لحد يا معلم، وشرفك ما قلت لحد. لكن بقى سبت فلاشه مع واحد حبيبي، وقلت له يعني لو حصل لي حاجه يوديها البوليس. طب يا معلم محمود، انا هدي لك 50,000 جنيه وتجيب الفلاشه وتنسى اللي انت شفته، ماشي؟ مليون اخضر يا معلم. ها، ده أقل تمثال من اللي انت طلعتهم هيتباع يعني بيجي 50 مليون أخضر. ما تطمعش يا محمود، الموضوع ده مش بتاعي لوحدي، ده في ناس ايديها طايلة. أنا قلت اللي عندي يا معلم، وهستنى المليون وربنا يبارك لك في الباقي. سلام. وبعدين حصل ايه يا درويش؟ رحت قابلت جوز اخته عشان اعرف هو قايل له ايه بالظبط، واشوف هو اللي معاه الفلاشه ولا لا، وهددته بالمداري كده عشان يخوف محمود، لكن والله العظيم سعادة البيه انا اللي قتلته. تقرير المعمل الجنائي الخاص بالجثه والبصمات وصل يا فندم. اقرا يا حضرة الضابط. من فحص الجثة تبين ان المجني عليه تناول مادة مخدرة قبل مقتله. لا توجد اي اثار او كدمات على الجثة. بفحص محل المجني عليه تبين وجود بصمات كل المشتبه فيهم داخل المحل فيما عدا شقيقته. واضح انها جريمة صعبة يا فندم. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو ركزت في اقوال المشتبه فيهم هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاءنا الأسبوعي. احنا في انتظاركم على تليفون 257-92-303 أو 257-84-124. ومن قتل محمود رنة؟ معنا 4 مشتبه فيهم: حسون الطربي، ليلى ست البيت، ولا درويش تاجر الآثار، ولا خالد جوز أخت القتيل. يلا بسرعة اتصلوا بينا على تليفوناتنا. 500 جنيه جايزة هذا الأسبوع. ومن قتل محمود رن؟ معكم فريق عمل يوم الجمعة على هندسة الهواء بلمسات الفنية المتميزة وسام محمد، الإعداد سهى حسن، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، وأسعد بصحبتكم أمام الميكروفون وأتلقى مكالماتكم عبير صبري. معانا تليفون والألو. الو الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. نتعرف بيك. ممدوح موسى اسحاق. ممدوح موسى، منين يا استاذ ممدوح؟ من القاهره. من القاهره. مين اللي قتل محمود؟ انا بشك طبعا، والله اعلم. انا بقول خالد جوز اخته. يعني ده جواب نهائي ولا ايه؟ جواب نهائي. ليه بقى؟ لان هو استولى على الفلوس اللي خدها من درويش. وهو اللي يعرف سره، وبعدين ادى ليلى التليفون. فهو المفروض ان الوحيد اللي ملوش بصمه جوه المحل خالد، لكن هو ليه بصمه. فهو ليه بصمه جوه المحل، هو ما دخلش المحل وملوش علاقه بالمحل. فهو ليه بصمه. وبعدين ادى التليفون لليلى من غير ما ياخد ال 20000 جنيه الاتاوه اللي كان عايزها محمود منها. فهو قال لها ده في العتبة، هو اللي خد التليفون والدولة عشان يسكتها، هو اللي قتل دبح جوز أخته بعد ما خضره وكان بالتاكس رماه عند باب التربة عند الحجرة عند حسونة التربي. أيوة تمام تمام. شكرا يا استاذ محمد، خليك معانا للآخر عشان نعرف مين اللي قتل. شكرا جزيلا. طيب. بارك الله فيك. شكرا طيب. شكرا. كل واحد فيهم عنده سبب وعنده دافع يقتل محمود، لأنه بيهددهم كلهم: حسون الطربي اللي بيبيع الجثث، ولا ليلى اللي ليها صور وفيديوهات مع عشقها، ولا درويش المقاول أو تاجر الآثار، ولا خالد سواق التاكسي جوز أخت القتيل. بسرعة اتصلوا بينا مستمعين على تليفوناتنا 257-92-303 و 257-84-124. ومعانا اتصال، نقول ألو. ألو. أيوة. يا صباح الورد والفل والياسمين، الأحلى بيقوا في الدنيا دي كلها. يا صباح الحدائق والجناين كلها. عاملة يا صباح عبيرة، ده أول مرة أتصل بحضرتك أكلمك والله. بس أنا متابعين البرنامج دايما. تسلمي. مين معايا؟ معاكي هند ثروت من اسكندريه. هند ثروت، الله، صباح الفل على اهل على بحر اسكندريه واهل اسكندريه. كل موجه بحر اسكندريه مليون تحيه والله. يا حبيبتي تسلمي. قولي لي مين بقى اللي قتل محمود رنا؟ الطمع. لسه اقول لك هو يستاهل القتل بصراحه. اه والله لا ما يستاهلش القتل، حرام. لا واسمه حلو، محمود رنا. مين اللي قتل اللي موت محمود رنا النهارده؟ خالد جوز اخت عفيف. خالد جوز اخت، ايه الثقه دي؟ لا طبعا دليلك طبعا ايه؟ درويش طمعه، قال له لو جبتيه يعني خليته سكت عن الموضوع اللي هو شافه هديك 10,000 جنيه. فقال لك ايه، عصفور في اليد خير من ايه على الشجرة. عشرة على الشجرة. نسيت عددهم يد؟ نسيت والله. طيب ده الدليل الوحيد هند؟ لا لسه فيه. وكمان عفاف قالت اللي هو المباحث، قالت له ده هو ما بيديش الامان لحد. طب ازاي وصل لموبايل ليلى؟ اكيد هو فتح المحل بتاع الموبايلات وخد موبايل ليلى واداه لها وبرده خد منها فلوس. يعني كده هو كده كسبان. وتالت دليل ان هو طبعا ممكن سهل جدا يخبطه. لا هي قالت ليلى، قالت ان هو خدت الموبايل ما دفعتش الفلوس. لا هي ممكن تكون هي وصومها بس مبلغ اقل، مش 20,000. ما هي انت كنت معاهم يا هند؟ والله ما عرفت. بس وكمان في دليل هو ممكن يعني سهل قوي معاه عربيه ممكن يخدره وياخده معاه ويذبحه ويرميه هو عند الحصونه. وطبعا اللي هو الحصونه هو اللي تمام. خليكي معانا يا هند وهنعرف في الاخر. انا فرحانه جدا ان كلمتك النهارده. الله يسلمك. انا اكتر والله يا حبيبتي. شكرا. باي باي. محمود رنا قسطى محمول غير امين، بيمسك التليفونات عشان يصلحها فياخد الاسرار اللي فيها ويبتز اصحابها، اصحابها اللي هم حسونة الترابي وليلى ودرويش تاجر الاثار وخالد السواق جوز اخته. دول المشتبه فيهم الاربعه في قتله، لانه اتقتل واترمى في المقابر. مين اللي قتله؟ معانا تليفون. والالو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. معك إمام أحمد عبد المعطي من القاهرة. إمام عبد المعطي؟ أيوة، إمام أحمد عبد المعطي. أحمد عبد المعطي من القاهرة. أيوة أيوة. مين اللي قتل محمود يا أستاذ إمام؟ بص هما اتنين مشتركين، درويش وخالد مع بعض اتفقوا عشان يقسموا الغنيمة سوا، اللي هما إيه بدل ما يديله الفلوس التاني إيه قال له هيخلصك منه وخد فلوس، والتاني قتله بقى درويش قتله بالفاس اللي كان بيحفر بيه ويطلع الاثار، عشان كده تلاقي راسه مفصول عن رقبته، راسه مفصول عن جسمه يعني. هو ضربه بالفاس وقطع رقبته، وبعد كده هو اتفق مع خالد ان هم يقسموا الفلوس سوا يعني. ماشي، شكرا يا استاذ امام. شكرا، شكرا جزيلا. مع السلامه. جنيه في انتظار الفائز النهاردة، والسؤال النهاردة اعتقد ان هو يعني محير ومش محير، سهل ومش سهل. مين اللي قتل محمود؟ لو فكرنا شوية وركزنا في الاقوال بتاعة المشتبه فيهم هنعرف مين اللي قتل، حسونة ولا ليلى ولا درويش ولا خالد. يلا معانا تليفون. الو الو الو. ايوه الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ أميرة أحمد يسري. أميرة يسري، منين يا أميرة؟ من اسكندرية برضو. اسكندرية برضو، اسكندرية كمان وكمان. قولي أميرة مين اللي قتل؟ إيه؟ الحمد لله. مين اللي قتل محمود يا أميرة؟ هو أنا كنت شاكة في زوج أخته، بس أنا بصراحة لا، أنا هقول حسونة اللي هو التربي. حسونة التربي. جواب نهائي؟ جواب نهائي إن شاء الله. طيب ليه بقى؟ إيه الدليل؟ إيه دليلك إيه؟ هو كلامه فيه تضارب، وبعدين هو ليه مصلحة في قتله من ناحيتين. الأول إن هو طبعا عشان أخذ النسخة من على تليفونه، ففي حاجات هيهدده بيها نتيجة الجثث اللي هو بيبيعها للطلبة. وحاجة تانية استفيد من قتله في إن هو يبيع جثته برضو للطلبة. ده أنت شرير قوي يا أمير. لا ما ده هو نفسه ما يفكرش كده يا أمير. لا ما ممكن ده لو نيجي بقى و... لو خرج منها لو خرج من الجريمة دي. وبعدين في أدلة في كلامه يعني هو قال إن أنا بعرفش أقرأ وأكتب. والمحقق قال له أنت شفت العربية شفت يعني بياناتها؟ قال له ما لحقتش كان فيه غبار. ورجع قال أنا ما بعرفش أقرأ وأكتب. وقال له طب أنت لقيت معاه حاجات؟ قال له لا ده كان جاي من غير هدوم. من غير هدوم. فممكن يكون المخدر دوت يعني بياخده من الطلبة اللي هم بتوع الطب خدروا بعدين قتلوا ويعني عشان يستفاد من هو يداري على الحاجات اللي على الموبايل. سيناريو محتمل برضو منطقي يا أمير. وفي نفس الوقت يستفاد من الجثة. شريرة. ربنا يكفينا شر الطمع وقلة الأمانة لأن الحكاية كلها قلة الأمانة هي اللي أكيد طبعا قلة الضمير هو ما عندوش ضمير. شكرا جزيلا يا أمير. العفو لحضرتك. العفو. مع السلامة. اتنين سبعة وخمسين اتنين وتسعين تلتمية وتلاتة واتنين سبعة وخمسين أربعة وتمانين مية أربعة وعشرين تليفوناتنا. يلا بسرعة اتصلوا بينا علشان نعرف مين اللي قتل محمود. معانا تليفون. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي بجد. بصي انا بحب الحلقه اللي انت بتبقي فيها يا استاذه عبير والله. حبيبتي ربنا يبارك فيكي. اشكرك. بتتجاوبي مع المستمعين كده وبحس انك يعني بتدينا البهجه يعني. ربنا يبارك حتى لو جاوبنا غلط بس كفايه ان احنا بس يعني روحك الحلوه معانا. اشكرك. شكرا جزيلا. اكرام محمد من البحيره. اهلا بيكي. انا كلمتك قبل كده. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا اكرام من البحيره وكل اهل البحيره. إسراء. إسراء. أهلا بك يا إسراء. مين اللي قتل يا إسراء؟ إن شاء الله درويش بمساعدة أنكل حسون الترابي. أنت جايبة حاجة يعني خارج الصندوق. درويش وحسون الترابي. لا طبعا لا. هو درويش على مين اللي لم الشمع المغربي بقى؟ هقولك دلوقتي درويش هو بيتجرس الأثار. فبالتالي لما رحت مع اللي هو اللي محمود خالد او محمود ماشي قال له انا عاوز مش عارف ايه وكان باك ومش كان باك والكلام ده عشان انا شفته. فالتاني قال له لا انت اخرك معايا كذا او 50 او 20,000 50. المهم ان التاني قال له لا لو ما اديتنيش هعمل وسوي. المهم ده طبعا فبالتالي ان درويش محمود بيهدد درويش. ها وبعدين درويش في الاخر يعني اكيد ماشي خده عد هواه واكيد ده حب ان هو يحفر له مكان او حاجه زي كده. اكيد اتفق مع حسون بمساعدة حسون. هنشوف الموضوع ده. احنا ما كناش موجودين في الاتفاق. هنشوف الموضوع ده في اخر الحلقه. شكرا ليك يا اسراء. شكرا يلا بسرعة تسلوا بينا واستمعينا. مش عايزين جايزة هذا الأسبوع تضيع علينا. مين اللي قتل محمود؟ رنة. معنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ سميرة عبد الرحمن محمد. سميرة ممكن نوطي الراديو لجنبك؟ حاضر أوطي. حاضر. قولي لي بقى يا سميرة مين اللي قتل؟ هو جوز أخته خالد. خالد. طب بدليلك ايه؟ بص حضرتك هو الدليل اول حاجة ان درويش لما راح له وساومه على المبلغ وقال له 110 فهو قال ايه مش هياخد العشرة هياخد 110 كلهم. لان التاني ما كانش موافق طمعان بمليون جنيه. فهو ايه مين اللي كان معاه الفلاشة؟ الفلاشة اصلا كانت في المحل. فهو كانت معاه الفلاشة فهو خد الفلاشة قتله وراح ادال درويش الفلاشة. لان درويش في التحقيقات بيقول والله انا ما قتلته مش انا اللي قتلته. فباتفاق مع درويش اللي هو جوز اخته هو اللي هيقتله. حتى الترابي بيقول انا شفت عربية جت رمته ومشت وهو جوز اخته معاه تاكسي فهو خده خدره وراح دبحه وراح وداه الترب رماه وخده في التاكسي وخد بعضه ومشي. بس كده بس كده او بس كده ده بحنا ورمينا في طرقة تعملي ايه تانية. ايوه ما انا بقى هو ده يعني بصراحة يعني ده تفكيري الله هو اعلم بس ده تفكيري يعني أكيد. أكيد. شكرا لك يا سميرة. شكرا لك يا حبيبتي. الوقت بيجري بيجري بيجري يلا بسرعة 2-57-92-300-3-2-57-84-124 تليفوناتنا اتصلوا بينا 500 جنيه جايزة الفايز النهاردة. مين اللي قتل محمود رنة؟ معنا تليفون. ألو ألو. أيوة مع حضرتك أحمد عبد الحميد. أحمد عبد الحميد منين يا أستاذ أحمد؟ من القاهرة. القاهرة. مين اللي قتل يا أستاذ أحمد؟ خالد. خالد الثقة دي خالد دليلك ايه؟ اكتر من دليل مش دليل واحد. جميل قولي قولي حاجة واحدة من اللي ربنا كتبها علينا دليل واحد بس. لا لا ما هو في اكتر من دليل. تفضل. البداية عند نقوله في التحقيقات لما كان المحايب يتقاله فهو وصف الطريقة اللي اتقاتل بيها محمود لما قال له مش انا اللي ذبحته او هو مش عايز اتذبح زيه فطبعا دي ما عنديش فلتت لسان ما قالش دي اول دليل. دليل التاني ان الترابي لما بيقول في الحيات ولا الجثة ازاي فتقول ما خدتش بالي دي كانت عربية وما شفتش رقامة من العفار بتاع التراب الوسيلة المتاحة مع العربية التاكسي بتاعه. دليل كمان ان المفروض بناء على اقوال اخته في التحقيق ان محمود نفسه المحل ده محدش بيدخله غيره هو بيقفل المحل فالفتره اللي هو اختفى فيها المحل كان مقفول فمفيش اكسس لاي حد يخش غير محمود وبالتالي لما جت ليلى تسال على التليفون اللي ادالها التليفون كان خالد. طب انت اديتلها التليفون ازاي؟ كمان التقرير بتاع البصمات بيقول ان كل الناس اللي اتعاملت مع محمود بشكل مباشر في المحل بصماتهم موجوده وده منطقي ما عدا خالد اللي المفروض بصمته ما تكونش موجوده لان ما فيش اي حاجه تقول ان هو كان موجود في المحل فهو دخل قابل محمود ايا كانت الوسيله وخدره وقتله وخد الفلاش اللي اكيد كان محمود مخبيها وبنسبه كبيره راح اتفق مع درويش ان هو هياخد ال 100,000 جنيه كلهم وال 10,000 ويديله الفلاش وبس كده. بس كده انت عايز ايه تاني يا استاذ احمد؟ استاذ احمد انت بتشتغل ايه؟ انا مهندس مدني. ما شاء الله دماغ مهندسين. الترتيب المنطقي ده دماغ مهندسين. ربنا يخليك. شكرا ليك يا باشمهندس. شكرا ليك وخليك معانا لاخر الحلقه. شكرا ليك. لسه معاكم على موجاتنا 257-87-120 إذاعة ومن قتل محمود رنة. معنا تليفون. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعربي تعبير عاملة ايه؟ الحمد لله يا فندم. كل سنة وانت طيبة. حضرتك بألف صحة وسلامة. محسن شحاتة محمد بلقاب العيلة القاهرة. أهلا بك يا أستاذ محسن. أهلا بحضرتك. قولي بقى مين اللي قتل؟ هو خالد جوز أخته. خالد جوز أخته. شو يعني؟ اولا الحسونه اللي هو بتطلب بيه قال لك اترمى من عربيه وخالد معاه عربيه تاكسي وفي نفس الوقت ما لقوش بصمات المفروض ما يكونش فيه بصمات لخالد في المحل وبعدين ادى لواحد في العتبه ومعاه المفتاح بتاع المحل طب ازاي ادى اسمها ايه اللي هي ليلى التليفون بتاعها وبعدين هو كان معاه الفلاش ولما قابل الراجل اللي هو درويش فهو اتفق معاه ان هياخد المبلغ كله وهيديله الفلاشه وهو ده اللي دانته. شكرا ليك يا حاج. شكرا ليك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الوقت بيمر وبيسرقنا والمكالمات وقتها قرب يخلص بسرعة 257-92-303 تليفوننا. مين اللي قتل محمود رنة؟ يا ترى حسونة الترابي ليلى ولا درويش متاجر الأثار ولا خالد جوز أخته سواق التاكسي؟ معنا تليفون. قول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا يا فندم؟ ناهد عبد العال أحمد. أستاذة ناهد عبد العال. منين يا أستاذة ناهد؟ من اسكندرية. اسكندرية. ايه الحكايه النهارده؟ زباينا من اسكندريه كتير ما شاء الله. قولي لي بقى يا استاذه ناهد، مين اللي قتل محمود؟ خالد سواق التاكسي. خالد في اجماع على خالد النهارده. قولي لي ليه، دليلك ايه؟ اقوى دليل واول دليل ان هو اثناء التحقيق الضابط بيقول له تفتكر مين اللي قتل محمود؟ قال له تقريبا درويش، انا خايف يذبحه يذبحني زي ما ذبحه. هنا هو حدد طريقة القتل بتاعته، هو حدد الضابط ما قالهاش. ثاني حاجة حسينا أثناء التحقيق قال للضابط أنا شفته هو بيترمي من عربية، محدش عنده عربية غير هو خالد. ثالث حاجة كل اللي تعاملوا مع محمود في بصمات موجودة ما عدا خالد، ملوش بصمة رغم أنه هو فتح المحل ودخل وإدى الليلة الموبايل بتاعها، يعني له بصمات موجودة هو مسحها. رابع حاجة هو ليلى بتقول ان اخوها محمود المجني عليه ما بيثقش في حد ابدا ولا بيتعامل مع حد بسهولة. هو دخل المحل ازاي وادى ليلى الموبايل بتاعها؟ كل دي ادلة ادانة. قصدك عفاف اخته اللي بتقول كده؟ عفاف اخته ايوه، قالت ان هو ما بيثقش في حد. طب هو جاب منين مفتاح وفتح وادى ليلى الموبايل بتاعها؟ قالت كان هو اللي قتل وخد مفتاح المحل، ودي كلها ادلة ادانة. انتي تكتبي الحلقة الجاية يا استاذة ناهد، ما شاء الله عليك كرومبو. شكرا لك، شكرا لك، شكرا جزيلا. فاضل لنا خمس مكالمات، أربعة غير المكالمة دي، معلش يا وسام هناخد أربع مكالمات غير المكالمة دي ونقول ألو مين معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام، معك محمد عبد الباسط. محمد عبد الباسط منين يا أستاذ محمد؟ أنا من سفاجة البحر الأحمر. الله، من سفاجة والبحر الأحمر وجمال البحر الأحمر وأهل البحر الأحمر. الله يخليك. قولي بقى مين قتل محمود رنة يا أستاذ محمد؟ هو كفاية ان اسمه محمود رنة اللي قتله خالد جوز اخته. خالد جوز اخته، دليلك ايه؟ دليل يا فندم هو كذا دليل بصراحة، مش دليل واحد. قول لي واحد منهم بس. اقول لك واحد. اول دليل يا فندم ان الست اللي اسمها ليلى اللي ادت اللي طلب منها محمود العشرين الف. تاني يوم خدت التليفون من جوز اخته وما ذكرتش في التحقيق انها دفعت فلوس. دي حاجة. تاني حاجة مع محمود اللي هو سواق التاكسي ده اسمه ايه معلش انا اسف؟ خالد. خالد هو الامين الوحيد لمحمود، يعني ما بيأمنش لاي حد غير محمود. تمام. او محمود ما بيأمنش لاي حد غير خالد. لا ده اخته قالت هو ما بيأمنش لحد خالص حتى خالد. تمام. لا ما بيأمنلوش في قصة اسرار، لكن هو ذكر ان انا يعني حملت الحاجات ده على فلاشة وديتها لواحد صاحبي. اكيد صاحبه ده اللي هو خالد. وحاجة كمان يا فندم، ازاي محمود كان قافل المحل والتليفون بتاع ليلى ده جوه وهو اداها التليفون؟ اكيد هو فش المحل مثلا او خد منه نسخه مفتاح ودخل اخد الفلاشه واخد التليفون عشان بس ما يشوشرش على اللي هو ناوي يعمله. شكرا ليك يا استاذ محمد وخليك معانا اخر الحلقه. ماشي يا فندم، شكرا. يلا بسرعه اتصلوا بينا مستمعينا، الوقت بيمر. معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه مين معايا؟ حضرتك محمود ده محمد ابراهيم مشهور محمود البوشي. محمود ايه؟ محمد ابراهيم اسم الشهر محمود البوشي. البوشي الابراشي. الابراشي. أه استاذ محمود مين اللي قتل مين اللي قتلك الاول؟ ازاي حضرتك يا استاذ العزيز عامله ايه؟ الحمد لله. انا سعيد طبعا ان انا مع حضرتك النهارده وانا كمان متابعين البرنامج العام. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. مين هو اللي قتل محمود رنة؟ اللي قتل هو درويش. درويش لوحده. درويش تاجر الاثار. ليه بقى؟ دليلك ايه؟ دليلي ان هو لما قابل خالد في التاكسي قال له انت مؤبتك دي متخطط لها ومترتب لها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هو لما جه يسال المحقق بيساله هو انكر في الاول. فمعنى ان هو ينكر في الاول ومعنى ان هو يخطط لمقابله خالد ان ده معناه ان هو مرتب وبالظبط وعارف هو هيعمل ايه. ولما المحقق استدرجه وقال له ده احنا بنحقق في جريمه قتل وكده كذب. وقال له ايه ده الصوره، الصوره كانت بصوره جماعتي. ما قالوش ان انا بقى بتجر في الاثار ولا اي حاجه تاني. فدول اكبر ادله تقول ان هو خالق، ان هو درويش اللي قتل. شكرا ليك يا استاذ محمود. شكرا لحضرتك يا استاذه عبير. بسرعة مستمعينا آخر مكالمتين معانا. مين قتل محمود؟ رنة. يا ترى هو حسونة ولا ليلى ولا درويش ولا خالد؟ معنا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. كالخير. مساء النور يا فن، تعرف بيك؟ معك صبري حليم. أستاذ صبري. أيوة. أنا بقول حسونة النهاردة إن شاء الله. حسونة. حسونة إن شاء الله. دليل حضرتك إيه؟ الدليل إن هو بيروح يصلح عند محمود، فهو راح له عادي على اساس يشوف له حاجه في التليفون او حاجه. وبعدين قعد معاه وخدره، وبعد كده خده على التربه بتاع على الترب هناك وذبحه. ودليل لان هو مالوش اي، بيقول ان في، بيقولوا ان في بتاع ده فيديوهات على التليفون، وهو كان ذكر للضابط انه ما بيعرفش يقرا ويكتب. طب ازاي بيعمل فيديوهات على التليفون وازاي ما بيعرفش يقرا ويكتب؟ ده دليل إدامة. شكرا ليك يا فندم. شكرا. آخر مكالمة معانا، ومن صاحب ال 500 جنيه اللي هيعرف مين اللي قتل محمود؟ رنة. ومعانا آخر تليفون. ألو. وعليكم السلام، تعرف بيك. تحياتي لحضرتك استاذ عبير، وتحياتي لاسره البرنامج. اشكرك. جمال محمود فضه. جمال فضه، منين يا استاذ جمال؟ من القليوبيه ان شاء الله. القليوبيه. مين اللي قتل يا استاذ جمال؟ انا بقول خالد جوز اخته. بتقول خالد جوز اخته؟ وله كذا دليل. اتفضل. نمره واحد، اولا المحل اتفتح مع ان المفروض ان هو المفتاح مع صاحب المحل. لان لما جت ليلى بتسال على الموبايل بتاعها، قال لها ده هو في العتبه وهيجيب حاجات وجاي. طب معنى كده المفروض كان يقول لها ايه، هيجي ويديك الموبايل. انما هو عشان عارف ان هو قتل صاحب المحل ادالها الموبايل. والحاجه الثانيه، هو بيقول في التقرير الطبي بيقول ان القتيل قبل ما يتقتل خد مخدر. الوحيد اللي يقدر يديله مخدر هو خالد، لان طبعا المشتبه فيهم مش هيعزموه على مخدر يعني. انما هو ممكن ايه، يعمل شاي، يعمل اي حاجه ويحط فيه المخدر فياخد منه الحاجه. الحاجه الثالثه، اثناء التحقيق بيقول للضابط ايه، ده انا لو عملت كده كانوا ذبحوني زي ما ذبحوه. هو وصف الجريمه مع ان الضابط ما قالوش هو اتقتل ازاي. كل المشتبه فيهم قالوا ده اتقتل، احنا ما نقدرش نقتله. معنى كده ان هو وصف الجريمه، يبقى هو عارف ان هو قتلوا ازاي. الحاجة الاخيرة بقى، ان هو طبعا الفلاشة اللي اداله القتيل، هو عارف الحاجات اللي هي معمولة عليها، عشان كده حاب يبتز المشتبه فيهم فقتلوا. وطبعا ده دليل ادانة محمود، دليل ادانة خالد اللي هو خالد. انا اصلا فاكر ان اللي مات محمود. شكرا. اللي مات محمود اللي قتله خالد. بالضبط كده. شكرا ليك يا استاذ جمال. شكرا استاذ عبير. يلا بينا مستمعينا الاعزاء نشوف حضره الضابط وصل للحل ازاي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. خالد، انت قتلت محمود ليه؟ انا قتل وقتل مين يا سعاده البيه؟ محمود شيء عمري واخو مراتي؟ لا يا بيه، لا لا لا لا، انا ما اعملش كده ابدا يا سعاده البيه. انت حطيت له ماده مخدره وحطيته في شنطه العربيه ورجعت بيتك، وبعدين نزلت الساعه 10 بالليل وقلعت هدومه واخدت منه كل حاجه تدل على شخصيته ودبحته. والساعه 1 رحت رميته في الترب. ما حصلش يا سعادة البيه، انا مستحيل اعمل كده. خالد، انت اللي قتلته، وانت اللي قدمت دليل ادانتك بنفسك. دليل ادانة؟ دليل ايه يا سعادة البيه؟ وانت بتتكلم معايا عن درويش، قلت ان درويش هيدبحني زيه. والدليل الاهم، انت فتحت المحل بتاع محمود ازاي؟ انا ما فتحتش المحل يا سعادة البيه. لا، انت فتحت المحل بمفاتيحه واديت لليلى الموبايل بتاعها، واحنا لقينا بصماتك جوه المحل. المفاتيح وصلت لك ازاي؟ ومحمود ما كانش بيديها لاي حد. انا قتلت خوف من درويش سعاده البيه، ولو انا ما قتلتوش درويش كان هيقتلني انا ومراتي. يعني انا قتلته دفاع عن نفسي وعن مراتي سعاده البيه. هو اللي لعب في عدات عمره عشان كان عاوز يفضح الناس سعاده الباشا. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضره الضابط. مستمعينا الأعزاء، من بين المستمعين اللي توصلوا للحل السليم تم عمل قرعة ما بينهم. بنعمل الورقة اهو عشان ما نشوفش. اختار جمال محمود فضة. أستاذ جمال محمود فضة، آخر مكالمة وصلت لينا. أستاذ جمال محمود فضة هو الفائز النهاردة بالخمسمائة جنيه. ألف مبروك لأستاذ جمال فضة، وقام بالأداء التمثيلي في دور المحقق عبد اللطيف الطحاوي، وفي دور المحقق خالد الذهبي، في دور خالد أحمد الطماني، في دور درويش مصطفى درويش، في دور عفاف ميرال كمال، في دور محمود جمال الفيشاوي، في دور ليلى سوسن طه، في دور الضابط نبيل بركات. سوها بتقول لي عبد اللطيف الطحاوي في دور حسونة مش في دور المحقق. دراما بوليسية أحمد السيد، والإعداد لسوها حسن، على هندسة الهواء كان معنا ومعكم وسام محمد، والإخراج الدرامي للدكتور محمد لطفي. وسعدت بصحبتكم أمام الميكروفون عبير صبري.